وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد من الساحات الطيبة في الساعات الطيبة في يوم كريم من أيام شهر كريم أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من صام 6 أيام من هذا الشهر متبعا لها بشهر الصوم فكأنما صام الدهر كله. وأذكرك أيها المستمع الكريم وأذكر نفسي ألا تفوتنا هذه المناسبة الطيبة، فإذا لم نكن قد أكملنا صوم هذه الأيام فما زالت أمامنا فرصة لإكمالها. تقبل الله منا ومنكم، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نلتقي من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء لنقل صلاة الفجر، والتي يبدأها بتلاوة مباركة من سورة الأنعام يتلوها الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكن في الليل والنهار وهو السميع فله إلا هو.

شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا